Lord.

كريم ما أجملك قائد الغر الملاح ربنا قد كملك قائد الغر الملاح ربنا قد كملك أنت داعي للفلاح يا نبي ما أجملك قائد الغر الملاح ربنا قد كملك قائد الغر الملاح ربنا قد كملك